الذي خلق الموت والحياة الذي خلق خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز you اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صدق